الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 16 بعد 100، من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حين إذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف، وللمسألة أمثلة، منها ملك الموصى له، ودية المقتول، والفسق بالعيب والخيار، وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة. ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم له بحكم فهل يحكم لها؟ ومنها ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا، وينبني عليه مسائل، منها إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية، على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد. ومنها إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد وهما محرمان قبل فقط في وقت الوقوف، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام، على روايتين أشهرهما الإجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 16 بعد 100، والمؤلف رحمه الله يبين فيها وقت ثبوت أحكام الملك، هل هو من أول وقت انعقاد سبب الملك أم من حين ثبوت الملك المتأخر عن ذلك. وقت ثبوت أحكام الملك، أحكام الملك المراد بها الآثار الشرعية المترتبة على الملك، وهذه القاعدة محلها فيما يتأخر فيه ثبوت الملك عن وقت انعقاد سببه، لأنه في بعض الأشياء لا يتأخر ثبوت الملك عن وقت انعقاد سببه، فمثلا البيع سبب للملك، والملك يحصل عقب انعقاده بلا تأخير، فبمجرد أن يحصل الإيجاب والقبول نقول تم العقد وثبت للمشتري ملك السلعة وللبائع ملك الثمن حتى لو لم يوجد قبض. إذن في مثل هذا لا ترد هذه القاعدة، إنما ترد في حال ما إذا كان ثبوت الملك يتأخر عن وقت انعقاد سببه. أذكر لذلك مثالا وستأتي أمثلة إن شاء الله تعالى، لكن الآن في مقام توضيح أصل القاعدة. الإيصاء سبب للملك، لكن هذا السبب غير مستقر، لأن الموصي يملك الرجوع في الوصية، فلو كتب وصيته ثم رجع فيها فهذا جائز. إذن هو سبب ملك الإيصاء، إذا قال مثلا أوصيت لزيد ب10,000 ريال، هذا الإيصاء سبب ملك، لكنه غير مستقر، لأن الموصي يملك الرجوع في الوصية. متى يستقر الملك للموصى له؟ أو متى يكون سبب الملك مستقرا؟ نقول إذا مات استقر السبب. إذا مات الموصي استقر سبب الملك. لكن هل حصل الملك بالفعل؟ الجواب لا. متى يحصل ثبوت الملك إذن؟ إذا قبل الموصى له بعد موت الموصي. من خلال هذا المثال ممكن نطبق القاعدة، نقول وقت ثبوت أحكام الملك وترتب الآثار الشرعية على الملك، في هذا المثال هل هو من أول وقت انعقاد سبب الملك اللي هو متى في هذا المثال؟ وقت إيش؟ من الموت يعني؟ الموت، لأن اشترطنا أن يكون سبب مستقر. وقلنا لكم أنه قبل الموت غير مستقر. فهل نعتبر ثبوت أحكام الملك التي هي الآثار المترتبة على الملك من حين موت الموصي، أم لا نعتبرها إلا من حين ثبوت الملك الذي يحصل بإيش؟ بالقبول. نعم. طبعا آثار الملك متعددة، ولعله يأتي لها يعني أمثلة لاحقا إن شاء الله وهي معلومة. هذا توضيح مبدئي لكلام المصنف رحمه الله حينما قال من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف. تتضح هذه القاعدة بشكل أكبر من خلال الأمثلة والفروع عليها. قال المؤلف رحمه الله منها، قال وللمسألة أمثلة كثيرة، منها المثال الأول، قال ملك الموصى له، نزيد عبارة له لأنها ضرورية حتى لا يحصل غلط في الفهم، ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت، وهذا المثال الذي ذكرته آنفا، هل يثبت له الملك من حين الموت؟ هذا بناء على قولنا بالانعطاف، يعني انعطفت أحكام الملك، أو نقول من حين قبوله للوصية، وهذا بناء على عدم الانعطاف. المشهور من المذهب أنه من حين القبول، يعني مع وجود خلاف وروايتان في المذهب، إلا أن المشهور في المذهب أن أحكام الملك تكون من حين القبول بعد موت الموصي. هذا المثال الأول. المثال الثاني، قال: والفسخ بالعيب والخيار. الفسخ بالعيب، إذا اشترى سلعة فوجد بها عيبا ففسخ. هذا الفسخ يستند إلى سبب، سواء كان فسخا بعيب أو فسخا بخيار. في حال كون الفسخ للعيب فهو يستند إلى سبب مقارن للعقد، لأنه في وقت العقد كان العيب موجودا، وإن كان فسخا لخيار فالخيار اشترط في العقد فهو أيضا مقارن للعقد. إذن هذا الفسخ يستند إلى سبب مقارن للعقد. هل هذا الفسخ رافع للعقد من أصله أو من حينه؟ هذا ما يترتب على قاعدتنا. والمذهب أن الفسخ رافع للعقد من حينه، وابن رجب قال فيه خلاف معروف، لما ذكر المسألة هذه مثالا قال فيه خلاف معروف. وجه ارتباط هذا الفرع بالقاعدة أن الفسخ سبب لملك المشتري الثمن الذي خرج من ملكه بالبيع، ولملك البائع السلعة التي خرجت من ملكه بالبيع. وما دمنا قلنا إنه على المشهور في المذهب أن الفسخ رافع للعقد من حينه، فمعنى ذلك أن الحكم انعطف أو لم ينعطف؟ لم ينعطف. إذن هذا على عدم الانعطاف. مثال ثالث ذكره المصنف رحمه الله، قال: ودية المقتول. هو ذكره الثاني، أنا ذكرته الثالث. والمراد بالنسبة لدية المقتول كما عبارة ابن رجب في هذه المسألة، يقول رحمه الله: ومنها دية المقتول هل تحدث على ملك الوارث لأنها تجب بعد الموت، أو على ملك الموروث، يعني ثم تنتقل إلى الوارث؟ قال: لأن سببها وجد في حياته، على روايتين معروفتين. هذا كلام ابن رجب في الأصل. ما هو سبب الدية أو سبب وجوب الدية الذي يقول ابن رجب إنه وجد في حياته؟ القتل يعني؟ القتل، نعم، الجناية. الجناية اللي هي القتل. ففعل القتل انعقد والموروث حي، وهذا سبب مستقر لملك الدية، لكن ثبوت الملك لم يحصل إلا بعد الموت. هل أحكام الملك تعتبر من حين انعقاد السبب أو من حين ثبوت الملك؟ هذا وجه ارتباط الفرع بالقاعدة. وبناء على ذلك، يعني لو قلنا أن الدية، أن أحكام الملك لها وجدت من حين انعقاد السبب، معناه أنها دخلت في ملك من؟ المقتول، الميت، نعم، اللي هي المقتول والمورث، نعم، ثم انتقلت إلى الورثة. أما على الاعتبار الآخر فتكون دخلت في ملك الورثة، دخلت في ملك الورثة. قد يقول قائل: ما الثمرة؟ يعني قلنا هذا وقلنا هذا، هي ستؤول للورثة على كل حال، هل هناك ثمرة لذلك؟ نعم يوجد. ما الثمرة؟ يعني لو كان الميت له وصية، على الرأي الأول تدخل الدية فيها، وعلى القول الثاني لا تدخل، وإنما مباشرة تكون الورثة تقسم بين. نعم أحسنت. يعني لو أن الموصي، لو أن الميت له وصية بثلث ماله، هل تدخل الدية في الوصية؟ بمعنى أننا نخرج ثلث الدية على اعتبار أنها من ثلث ماله، لأنها دخلت في ملكه، هذا على الاعتبار الأول. أما على الاعتبار الثاني، فلو كان أوصى بثلث ماله فإننا لا نخرج ثلث الدية، لأن الدية دخلت في ملك الورثة وليست من مال الموصي الذي يجب إخراج الثلث منه. هذه ثلاثة فروع في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر هذه القاعدة وفرع عليها، قال رحمه الله: ويلتحق بهذه القاعدة. ما ذكره إلحاقا بهذه القاعدة ممكن نضع له عنوان، فنقول: وجود شرط العبادة في أثنائها هل ينعطف على أولها؟ وجود شرط العبادة في أثنائها هل ينعطف على أولها؟ هذا الإلحاق بالقاعدة، وجه الشبه هو قضية الانعطاف، والانعطاف في العبادات بين الشيخ رحمه الله أنه يكون في العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها. إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها، وهذا معنى الانعطاف، أم لا، وهذا عدم الانعطاف؟ يقول: فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل. يتضح ذلك بالمسائل. نأخذ المسألة الأولى. قال الشيخ رحمه الله: ومنها إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه؟ فلا يثاب على صومه إلا من حين النية على وجهين. المسألة يبدو أنها واضحة، يعني شخص صائم متطوع عقد النية مثلا الظهر ما أكل ولا شرب من بعد الفجر، لكنه أصبح غير ناو ثم نوى الصيام ظهرا أو صباحا، صيامه صحيح، لكن هل نقول يحكم له بحكم الصيام من أول اليوم أو من حين النية؟ إذا قلنا يحكم له بحكم الصيام من أول اليوم، هذا بناء على الانعطاف أو عدمه؟ على الانعطاف. نعم، نقول انعطفت النية، نقول انعطفت النية على أول اليوم فحكم له بالصيام من أول اليوم، أو من حين نواه، هذا مبني على عدم الانعطاف. ما ثمرة ذلك؟ قال الشيخ: فلا يثاب على صومه إلا من حين النية. فهذه من ثمرة هذه المسألة، أنه لا يثاب على صومه إلا من حين نوى. وهذا هو المذهب، هو المشهور من المذهب. والمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا قال: والثاني ظاهر كلام أحمد، يعني هو المشهور في المذهب لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. المثال الثاني على العبادات، طبعا هنا المشهور هو عدم الانعطاف. المثال الثاني يقول الشيخ رحمه الله: ومنها إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف أي بعرفة، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ المراد طبعا إذا وقف في الوقت حال الكمال، يعني حال البلوغ والحرية. قال: على روايتين أشهرهما الإجزاء. البلوغ والحرية يذكرهما الفقهاء على أنهما شرطان للإجزاء، شرطان لإجزاء الحج عن حجة الإسلام. فهذا صبي أو عبد، بلغ الصبي أو أعتق العبد وهما محرمان قبل فوات الوقوف، فأدرك الوقوف بعرفة حال البلوغ بالنسبة للصبي أو حال الحرية بالنسبة للعبد. مضى من الحج كما هو معلوم، ركنه هو الإحرام، لكنه مستدام. هل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ وهذا مبني على الانعطاف، لأننا حينئذ سنقول كأنهما كان عند الإحرام، الصبي كان بالغا والعبد كان حرا. أو لا، هذا مبني على عدم الانعطاف. المشهور في المذهب هو الإجزاء بناء على ماذا؟ على الانعطاف. انتهينا من هذه القاعدة، لكن أشير إلى قضية، وهي أنه قد يقول قائل: لماذا لم يطرد القول على المشهور من المذهب في هذه القاعدة؟ لأننا طبعا خلاف معروف والشيخ أشار إليه، لكننا نجد أحيانا المشهور في المذهب على الانعطاف وأحيانا على غير الانعطاف. فقد يقول قائل: لماذا لم يطرد المذهب على المشهور فقط؟ عندكم جواب يا مشايخ؟ يعني بعض المسائل قد يكون بسبب ورود دليل خاص يخرج الفرع على القاعدة. نعم، أحسنت. في إضافة؟ بعض المسائل قد تتجاذبها قواعد أخرى، يعني تكون أرجح فيها في المسائل. أحسنت. هذا الإشكال يرد على هذه القاعدة ويرد على غيرها، أو على بعض القواعد التي أوردها الشيخ، ونقول في الجواب عنها أن الانعطاف قد يقوى في بعض الفروع دون بعض بسبب مآخذ متعددة وأدلة أخرى. ولهذا لو أن المؤلف مع قوله فيه خلاف ذكر أيضا أن هذا يختلف من مسألة إلى أخرى لكان ذلك حسنا. انتهينا من هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 17 بعد 100: كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان: إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغى، ويتفرع على ذلك مسائل، منها: الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس. والمذهب أن الاعتبار بحال الموت، ومنها: إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال على وجهين، أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه. هذه القاعدة 17 بعد 100. يقول المؤلف رحمه الله: كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان. أوضح هذه القاعدة بمثال عتق العبد المعلق. علق رجل عتق عبده على حفظ القرآن، السيد الذي علق عتق عبده على حفظ القرآن كان هذا التعليق منه هو السيد في صحته، فقال لعبده: إن حفظت القرآن فأنت حر. ثم لما مرض السيد مرض الموت حفظ العبد القرآن، فالتعليق وجد حال الصحة، والوقوع اللي هو وقوع الحرية وجد حال المرض. إذا غلبنا جانب التعليق نقول: يعتق العبد من رأس المال أو من الثلث؟ من رأس المال. من رأس المال. لأن في حال الصحة لا أن يتبرع من رأس المال، والعتق هو من التبرعات. وإذا غلبنا جانب الوقوع قلنا يعتق من إيش؟ من الثلث. من الثلث، لأنها تبرع في المرض، والتبرع في المرض إنما ينفذ من الثلث. وهذا هو المذهب، المذهب يغلب جانب الوقوع ونقول يعتق العبد بنا الثلث. هذا مثال يوضح لنا القاعدة التي ذكرها الشيخ، وستأتي أيضا أمثلة أخرى. التعليق الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في صدر القاعدة قد يكون تعليقا شرعيا، كما في المثال الأول الذي ذكره، وهو الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث، أو بالعكس. وقد يكون التعليق جعليا، كما في مثال العبد المتقدم. مثال الوصية يقول: لو أوصى لمن هو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث، أو بالعكس. مثال الأول: أوصى لأخيه الشقيق وليس له فرع إلا بنات، فأخوه هو العاصب الوحيد، إذن هو أوصى إلى وارث. قبل وفاته رزق بذكر ثم مات، عند الموت صار أخوه الآن إيش؟ غير وارث. غير وارث. العبرة متى؟ المذهب بحال الموت فيغلب جانب الوقوع. نعم نعم. على المشهور الوصية صحيحة، لأن الاعتبار هو بحال الموت. العكس: أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، كمن أوصى لأخيه مع وجود ابن له ذكر، هنا أخوه غير وارث. ثم مات ابنه قبل موت الموصي، فصار أخوه عند الموت وارث، تصح ولا ما تصح الوصية؟ لا تصح. لا تصح في كلتا الحالتين. على المشهور من المذهب الاعتبار هو بحال الموت. قال: ومنها إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه. قال: وجب، هذا غلط، فوجد في مرضه، فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال على وجهين؟ هذا المثال أوضحته قبل قليل، وهو مثال لتعليق جعلي، يعني من وضع أو من جعل شخص من الأشخاص. المثال الثالث: قال: أو علق عتق طلاق امرأته، يعني في صحته، على صفة فوجدت في مرضه. قيده ابن رجب في الأصل، قال: ولم يكن من فعله. يعني لم يكن المعلق عليه والصفة والشرط المعلق عليه من فعل المطلق. ففيها المسألة فيها روايتان، والمشهور أنها ترث. نعم، انتهينا من القاعدة هذه. لكن شيخنا إلا أن يقضي اعتبار أحدهم إذا ما هو ممتنعا شرعا، فيه مثال. طيب، هذه العبارة قوله إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغى، هذه العبارة يمكن التمثيل لها بفرع ذكره ابن رجب، وإن كان ابن رجب لم يذكره للتمثيل لهذا الكلام، لكنه فيما أحسب يصلح مثالا لتوضيح هذه العبارة. يقول ابن رجب ما معناه: لو علق طلاق امرأته واحدة قبل الدخول على قدوم زيد، ثم دخل بها، ثم قدم زيد وهي حائض، وقال: إذا قدم زيد فأنت طالق واحدة، طلقة واحدة، وكان هذا التعليق قبل أن يدخل بها. قدم زيد وهي حائض بعد أن دخل بها، وقع الطلاق المعلق بوجود المعلق عليه. ذكر ابن رجب أن له رجعتها، وأنه يؤمر بذلك بلا خلاف. هذا يصلح مثالا لما ذكره هنا، لأن اعتبار حال التعليق وهو ما قبل الدخول يفضي إلى الحكم بماذا؟ بعدم وجود الرجعة. نعم، بالبينونة وعدم الرجعة. نعم. ويمتنع شرعا أن تبين امرأة بوقوع طلقة واحدة بعد الدخول على غير عوض. فهذا لو قلنا به أفضى إلى ممتنع شرعا. أظنه واضح إن شاء الله. نعم. طيب، القاعدة اللي بعدها. قال رحمه الله: القاعدة 18 بعد 100: تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه. هذا مقتضى قواعد المذهب. ويتخرج على ذلك مسائل، منها: إذا علق الطلاق بالنكاح المذهب أنه لا يصح، ومنها: تعليق العتق بالملك المذهب صحته، وتعليق النذر بالملك فيصح، وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية، وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، وتعليق فسخ النكاح بالعيب أو تعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، أو تعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، أو تعليق فسخ التدبير بوجوده. هذه القاعدة 18 بعد 100. مفاد هذه القاعدة أن الأصل أن تعليق فسخ العقد وإبطاله على وجوده لا يصح إلا في حالة ما إذا كان ذلك لمقصد معتبر شرعا، مثال تعليق فسخ العقد وإبطاله على وجوده كما سيأتينا إن شاء الله، إذا علق الطلاق بالنكاح صيغته يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا الآن علق الطلاق على النكاح، والطلاق من جنس الفسوخ، هل يصح هذا التعليق؟ لا يصح، لا يصح إلا إذا وجد مقصد معتبر شرعا. في مثالنا هذا نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لو تزوجها هل تطلق؟ لا تطلق لأن قلنا أن التعليق هذا غير صحيح. فإذا تزوجها فهي زوجته ولا تطلق. لأن هذا التعليق تعليق غير صحيح وبالتالي ما يترتب عليه أثر. استثنى الشيخ قال: إلا في حالة ما إذا كان ذلك لمقصود معتبر شرعا، إذا كان فيه مقصود معتبر شرعا فحينئذ يصح. مثال ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى تعليق العتق بالملك، صيغته أن يقول: إن ملكت فلانا فهو حر. العتق فسخ للملك، فهذا علق العتق على الملك، مع ذلك المذهب صحته. لماذا؟ لوجود قصد معتبر شرعا. نعم، ولهذا يقول ابن رجب قال: لأن الملك يراد للعتق ويكون مقصودا كما في شراء ذي الرحم وغيره. يعني ملك العبد من أجل عتقه مقصود معتبر شرعا، ولهذا هناك فضل في من يشتري ذا رحم منه، والشخص عندما يشتري ذا رحم منه لأجل أن يعتق هذا مقصود معتبر شرعا. وكذلك غير ما ذكره ابن رجب، كون الشخص يشتري رقبة مثلا ليعتقها في كفارة، فهذا مقصود معتبر شرعا. فأن يقصد بالملك العتق هذا مقصود معتبر شرعا، ولهذا كان هذا التعليق صحيحا. أصل المسألة وهو كما ذكرت أن تعليق فسح العقد وإبطاله على وجوده لا يصح، علله ابن رجب بقوله إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، يعني لو صححناه لصار العقد غير مقصود في نفسه، لأنه بمجرد وجوده سيبطل أو سينفسخ. إذن ما الفائدة التي تقصد من عقده إذا كان بمجرد عقدنا إياه سيبطل وسينفسخ؟ هذا يؤدي إلى أن العقد يكون غير مقصود في نفسه. ولهذا قلت إن الأصل أن هذا التعليق غير صحيح إلا إذا وجد مقصد معتبر شرعا. قال الشيخ رحمه الله هذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح، هذا الفرع مر معنا قبل قليل، وعلله بن رجب قال لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد. الفرع الثاني قال ومنها تعليق العتق بالملك فالمذهب صحته، وهذا أيضا مر معنا وذكرت لكم تعليل ابن رجب له. الفرع الثالث قال وتعليق النذر بالملك فيصح. تتمت كلام ابن رجب في الأصل، قال مثل إن رزقني الله مالا فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه فيصح. لماذا صح هنا؟ وجود قصد معتبر شرعا. نعم، وجود قصد معتبر شرعا، وكان الشخص يتملك مالا ليتصدق به هذا أمر معتبر شرعا. كون الشخص يشتري بئرا مثلا ليجعلها وقفا أو يجعلها لأبناء السبيل هذا قصد معتبر شرعا، فلهذا كان ذلك صحيحا. طبعا أنبه على أن محل عدم الصحة هو التعليق، بمعنى أن هذا التعليق إذا لم يوجد مقصد معتبر شرعا غير صحيح فلا يكون له أثر شرعا، فإذا تم العقد صح ولم ينفسخ ولم يبطل. وصلنا إلى القاعدة 19 بعد 100، وهي قاعدة طويلة في الواقع، فلعلنا نجعلها بداية الدرس القادم حتى لأن الوقت لم يبقى فيه إلا وقت أقل. نأخذ القاعدة 20. قال رحمه الله القاعدة 20 بعد 100 يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل، منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث، والولاء وولاية النكاح، والصلاة على الجنازة، والوقف والوصية. نعم، هذه القاعدة يعني قاعدة واضحة إن شاء الله تعالى، بين فيها المصنف رحمه الله أن ذا القرابتين يرجح على ذي القرابة الواحدة. ذو القرابتين يعني الأخ الشقيق، يرجح على ذي القرابة الواحدة الأخ لأب. قال: وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق، يعني حتى لو لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق والأخرى بضدها. يتضح هذا بالأمثلة. قال الشيخ رحمه الله: منها تقديم الأخ الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث، في الإرث كما هو معلوم في التعصيب يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، مع أن الاستحقاق كلاهما مستحق، يعني كلاهما وارث من حيث الأصل، فلا نقول إن الأخ الشقيق يرث والأخ لأب لا يرث، كلاهما عاصب من حيث الأصل ممكن يرث، وهذا معنى قوله: وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق. فالاستحقاق من حيث الأصل، سبب الاستحقاق قائم، لكن هذا فضله ورجح عليه بكونه أخا شقيقا. ومثل ذلك أيضا المثال الثاني وهو ولاية النكاح، فالأخ الشقيق له ولاية نكاح والأخ لأب له ولاية نكاح، إذن ليس أحدهما مستحق والآخر غير مستحق، لكن مع ذلك يرجح ذو القرابتين وهو الأخ الشقيق على الأخ لأب في تزويج، في ولاية تزويج المرأة. مثال ثالث ذكره المؤلف رحمه الله وأشار إليه أيضا الشيخ في قوله: والوقف. قال ابن رجب، عبارة ابن رجب: ومنها في الوقف المقدم فيه بالقرب وكذلك الوصية، فيترجح الأخ لأبوين على الأخ لأب. انتهى كلامه. مثال ذلك لو قال: هذا وقف على الأقرب من قرابتي، حينئذ يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأن هذا وقف مقدم فيه بالقرب، فرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة. قال: نكتفي بهذا القدر، بقي 4 دقائق ما تكفي لي القواعد لعلنا نكتفي بهذا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.